من فوائد هذه الآيات الكريمة أن الوصية بالوالدين والأقربين فرض على من ترك مالا كثيرا. نعم توخذ بعد حقا وعلى المتقين. لكن هذه الآية خصصت بآيات المواريث، هذه الآية خصصت بآيات المواريث تبع الفائدة. نعم خصصت بآيات المواريث، فمن ورث من هؤلاء فلا وصية له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. ومن فوائد الآية اعتبار قول من حضره الموت لقوله إذا حضر أحدكم الموت، إن قوله معتبر ولكنه مقيد بما إذا كان يعي ما يقول، أما إذا كان لا يعي ما يقول فليس بالمعتبر. والموتى يختلفون، منهم من يعي ما يقول إلى أن تخرج روحه، ومنهم من يذهب ولا يحس بشيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقرابة حقا في مال الإنسان بقوله الوصية للوالدين والأقربين، ومنها اعتبار الأقرب فالأقرب لقوله والأقربين، ومنها أن الوصية هنا ليست مقيدة بجزء معين بل هي في المعروف، ومنها تأكيد حكم هذه الوصية بقوله حقا. ومن فوائد الآية أيضا أن المتقي لله عز وجل هو المنفذ لأحكامه وقوله حقا على المتقين. ثم قال نعم ما حق امرئ المسلم. ما تفيد هذا، لكنها تفيد جواز الوصية عند أهل الأجل، ولا في الحزم لا شك ما دل عليه حين يوم الموت، يعني سمع ما في الموت في أتي الإضافة أي تحديد إضافية، معناها أنه لا بد أن يفعل هذا الظاهر، والله مو بلاد منه في هذا الوقت. نعم هو القرآن بالسنة. القرآن بالسنة ما في عقل يا مش نعم نسق القرآن بالسنة يعني السنة هي المسألة. إيه. هذا يعني. طيب ناس. لأن الحديث هذا مبين للناس. مبين. وليس هو الناسخ. الناسخ الآيات التي نسخت. ولكن يرجع لو آخر الآية. ولكن نسخ الآيات. إذا معناه الآن هذه. ما فيش؟ لو نجمع لو نحكي في الآية آيات المواريث. نعم نعم. والآية هذه كتب عليها. إيه. ما في. إيش ما في؟ ما في نفس. شيء. لأن هذا وصية الوالدين. إيه. وهذا مثلاً هذا كله. لكن لما قال من بعد وصية من بعد وصية المواريث، قال من بعد وصية، وقال فيها تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله. فلما قال من بعد وصية وقال هذه محددة، علم أن الوصية لغير هؤلاء، وإلا لكانت وصية لكانت هذه الأنصبة غير محددة.